سامعين الزج القول الحقيقة، اسمعوا قول الحقيقة، مر لكن اسمعوا وعوا حكامنا عم ترتشف وتقول شارون فاز يا عرب سلموا. شارون أسقط براك أبقى مفاز معه، شارون قول عرفنا خطته من خطبته. قلت اسمعوا الحقيقة يا عرب وافهموا، وفنون الحرب من قسامنا تعلموا. قسامنا أسقط براك وشل قوة أمنه وآلته، والبر يشهد والبحر وموجته. شارون إذا ما تعلم إحنا نعلمه، وإذا ما فهم للحجر بتي أنتي ينفهمه، وإذا ما سمع للشعر قنابلنا نسمعه. طفل الحجارة انتفض ما حدا يهزمه، شارون بالون يا عرب طفلنا يبعثوا. قالوا الطريق طويل قلنا في سبيل الله، قالوا شارون مفاد قلنا بنتحداه. قالوا الطريق طويل قلنا في سبيل الله، قالوا شارون مفاد قلنا بنتحداه. قالوا أمريكا معاه، قالوا أمريكا معاه، قلنا معانا الله. قالوا الطريق طويل قلنا في سبيل الله، قالوا شارون مفاد قلنا بنتحداه. قالوا أمريكا معاه، قالوا أمريكا معاه، قلنا معانا الله. قالوا معه مسلاح وانتو بديك حجار، كفة قاتل مخراط وآلة الدمار. قالوا معه مسلاح وانتو بديك حجار، كفة قاتل مخراط وآلة الدمار. معهم جانا بالغاد، معهم جانا بالغاد والجيش الجرار. كنا معنا حجار وسلاحنا الثبات، معنا الشعب المغوار، معنا الرشاشات. كنا معنا حجار وسلاحنا الثبات، معنا الشعب المغوار، معنا الرشاشات. معنا الله القهار، معنا الله القهار وجنود السماوات. قالوا الطريق طويل قلنا في سبيل الله، قالوا شارون مفاد قلنا بنتحداه. قالوا أمريكا معاه، قالوا أمريكا معاه، قلنا معاه الله. قالوا لنا إسرائيل تحكم كل العالم، ملكوا عنها بابيل عيشوا معها بسلام. قالوا لنا إسرائيل تحكم كل العالم، ملكوا عنها بديل عيشوا معها بسلام. تمنع عنكم لطحين، تمنع عنكم لطحين، تمنعكم للكلام. احنا نعبر الحدود معنا المتفجرات، وبنخطف الجنود وننفذ عمليات. احنا نعبر الحدود معنا المتفجرات، وبنخطف الجنود وننفذ عمليات. ابدا ما نخشى الموت، ابدا ما نخشى الموت، ان بتنا في الجنه. قالوا الطريق طويل قلنا في سبيل الله، قالوا شارون مفاد قلنا بنتحداه. قالوا امريكا معاه، قالوا امريكا معاه، قلنا معانا الله. قالوا لنا اسرائيل تحكم كل العالم، ملكوا عنها باديل عيشوا معها بسلام. تمنع عنكم لطحين، تمنع عنكم لطحين، تمنعكم للكلام. احنا نعبر الحدود معنا المتفجرات، وبنخطف الجنود وننفذ عمليات. ابدا ما نخشى الموت، ابدا ما نخشى الموت، ان متنا في الجنات، ان Hey, hey. شعبنا بالجنود واطلق علينا النار وقتل طفلنا بالبارود ما يهمنا الحصار حصر شعبنا بالجنود واطلق علينا النار وقتل طفلنا بالبارود ما يهمنا الحصار حصرنا جو وبرد حصرنا جو وبرد نقاتلك في البار بطل لحمد نصير يهاجمك في البحر بطل لحمد نصير يهاجمك في البحر حصر شعبنا بالجنود واطلق علينا النار وابطل طفلنا بالبارود ما يهمنا الحصار حصرنا جو وبرد نقاتلك في البحر حصرنا جو وبرد نقاتلك في البحر بطل لحمد نصير يهاجمك في البحر بطل لحمد نصير يهاجمك في البحر يا قاتل الأطفال وقالع الأشجار ارحل عن الأوطان أو نحرقك بالنار يا قاتل الأطفال وقالع الأشجار ارحل عن الأوطان أو نحرقك بالنار ملك أمن عنا لا لا حصرنا جو وبرد نقاتلك في البحر بطل لحمد نصير يهاجمك في البحر بطل لحمد نصير يهاجمك في البحر يا ناصب الألغام عجابا المنطار يا قائد يا ناصب الألغام عجابا المنطار يا قائد القسام مجموعة المختار يا طالب الإصدار أحرقتهم بالنار يا طالب الإصدار أحرقتهم بالنار بطل عوض سبقنا للجنات إن شاء الله البطل عوض سلمي سبقنا للجنات حصر شعبنا في الجنود واطلق علينا النار واطل طفلنا في البارود ما يهمنا الحصار حصرنا جو وبرد نقاتلك في البحر لحمد نصير يهاجمك في البحر بطل لحمد نصير يهاجمك في البحر عم افرق الشهداء عوضنا صد كامين قنابل ورشاش ضرب في كوس وبيم عم افرق الشهداء قنابل ورشاش ضرب في قصبين ونشرت بطل ابن حماس مهندس العبوات حصر شعبنا في الجنود وطق علينا النار وبتنقذ لنا في البارود ما يهمنا الحصار حصرنا جوي وبرد الجيش نقاتلك في البحر نتانيا في العمق زرعنا فيها الموت حطمنا كل الأمن والجند والحدود نتانيا في العمق زرعنا فيها الموت حطمنا كل الأمن والجند والحدود نشرنا فيها الرعب عربدة خمر وجمانة تضيع تتوارى خلف الخذلان وذاك الصهيون الآثم قد بات شريك لأقصانا وتسقط شعبي وتضيع نحميها بدفء وحنانا. يحيى هل تدري هل تسمع أن القلب هواك وبأن الروح تناديك يا يحيى وفداك. يحيى هل تدري هل تسمع أن القلب هواك وبأن الروح تناديك يا يحيى وفداك. يحيى يا ابن الإسلام إن القلب يموت. يحيى يا ابن الإسلام إن القلب يموت. من قال الموت يباعدنا ذلك ينساك. من قال الموت يباعدنا ذلك ينساك. صنعته من يهوى العلقم. تفجير يهود شهوته قد ألقى الدنيا والدرهم. تفجير يهود شهوته قد ألقى الدنيا والدرهم. وستمضي يحيى وسنمضي والكل بزنده يتقدم. وستمضي يحيى وسنمضي والكل بزنده.

مع طفلي ما ينتساش حلمي أنا يا ناس مع طفلي ما ينتساش حلمي أنا مرهون بعيون اللي صور حلمي أنا مرهون بعيون اللي صور حلمي أنا ولي شك الواد حلم وحلم الأحباب ما ننساها اللي غاب حلمي أنا في بلاد صرخات شك الواد حلم وحلم الأحباب ما ننساها اللي غاب انظر إيدين صغار رفضوا يبيعوا الدار انظر إيدين صغار رفضوا يبيعوا الدار حجر شق الواد حلم وحلم الأحباب ما ننساها اللي غاب حلمي أنا في بلاد صرخات شق الواد حلم وحلم الأحباب ما ننساها اللي غاب قولوا معايا روحوا بدايا بنسى الوادي والسهل الأخضر، عبير بلادي من مسك وعنبار. بنسى الوادي والسهل الأخضر، عبير بلادي من مسك وعنبار. وطير الشادي على الغصن ينادي، وطير الشادي على الغصن ينادي. الأرض جنة وقدسي حورية، الأرض جنة وقدسي حورية. يا أرض بلادي غالية عليا، أخيك بروحي وقلبي وعينيا. يا أرض بلادي غالية عليا، أخيك بروحي وقلبي وعينيا. واللي عاديك ويستوطن فيكي، واللي عاديك ويستوطن فيكي، قولوا معايا روحوا بدايا. طول عمري حارس سهران عليكي، وحميت ترابك من أعاديكي. طول عمري حارس سهران عليكي، وحميت ترابك من أعاديكي. واليوم بسجني محروق عليكي، واليوم بسجني محروق عليكي. منعوني حقي وكلباش وإيديا، منعوني حقي وكلباش وإيديا. يا أرض بلادي غالية عليا، أفديك بروحي وقلبي وعينيا. يا أرض بلادي غالية عليا، أفديك بروحي وقلبي وعينيا. واللي عاديك ويستوطن فيكي، واللي عاديك ويستوطن فيكي، قولوا معايا روحوا بدايا. ضحينا بشهداء وحنينا ترابك، وآلاف الأسرى من خير رجالك. ضحينا بشهداء وحنينا ترابك، وآلاف الأسرى من خير رجالك. لما زارنا وقرب حصادي، لما زارنا وقرب حصادي، قسموا اسمك أحرف هجائية، جسموا اسمك أحرف هجائية. يا أرض بلادي غالية عليا، أفديك بروحي وقلبي وعينيا. يا أرض بلادي غالية عليا، أفديك بروحي وقلبي وعينيا. واللي عاديك ويستوطن فيكي، واللي عاديك ويستوطن فيكي، قولوا معايا روحوا بدايا، قولوا معايا روحوا بدايا، قولوا معايا روحوا بدايا، قولوا معايا روحوا بدايا، قولوا معايا روحوا بدايا. تم بحمد الله وعونه في تاريخ 1/6 لسنة 2001. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم في إصدار جديد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.